بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله يا أحباب، وجزاكم محبة وإكراما في الدنيا والآخرة وأعمارا طيبة يرضاها. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تعالى وندعوه أن ييسر لنا العمل الطيب، ونصلي ونسلم على الأنبياء جميعا ومحمد خاصة، ونبارك وندعو ونتغطى على الصحابة الكرام وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين. وبعد، فأيها الأحباب، نحن معا على قراءة مغني لبيب ابن هشام رحمه الله، وقد قطعنا مراحل ممتازة وتوصلنا إلى الصفحة 71 بعد 100. الصفحة 71 بعد 100 من كتاب مغني لبيب. ونحن في قوله تنبيه من الصفحة 71 بعد 100. وهل لنا أسئلة مما مضى؟ إشكالات أو مسائل تعرض لكم؟ سيدي، ما الفرق بين يا وأيا؟ لا، يا وأيا. وأيا، نعم، يا وأيا كلاهما للنداء، لكن أيا للبعيد. أيا شجر خابور، أيا شجر خابور، أيا زيد يكون بعيدا، يا زيد هو في الوسط، فيا للبعيد وأيا للأبعد وهيا للأبعد. هذا هو كلام العرب، وعجيب أمرهم أن ترى للنداء أكثر من أداة، ولكل معنى، وفي جميع لغات العالم حرف واحد. هذه خلق الله، خلق اللغة العربية، وتلك خلق الشياطين يعيشون فيها، فالحمد لله رب العالمين. نعم نعم. وأيضا إشكالات أخرى لا بأس. فلنبدأ على بركات الله ونقرأ معا بالتنبيه. من يحب أن يبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به. أقول الأخ يصور قارئ، يصور قارئ أحيانا وسائل، يعني يغير يوجه. نعم. لا دائما، يعني دقائق دقائق يصور فيها القارئ. نعم نعم. بسم الله. قال تنبيه. قال الطبري في قوله تعالى ثم إذا ما وقع آمنتم به معناه أهنالك، وليست ثم التي تأتي للعقل. انتهى. وهذا وهم اشتبه عليه ثم المضمومة الثاء في المفتوحتها. أنا أسألكم، ما رأيكم في هذا الحكم على الإمام الطبري؟ رأيكم أنتم فيما قرأتم، لا فيما تقرؤون هناك. ماذا يريد؟ ماذا يريد هشام من الطريق؟ وكلاهما اليمان، لكن الطبري أكبر. نعم، هو يخطئه ويزعم أنه هو، وأنا الذي حاولت أن أصوب كلامه وأدافع عنه وأنصف الإيمان. إن ثم وثم، طبعا ثم للعطف وثم للزمن، أحيانا ترد ثم العطف بدليل القراءة، قرأت الآية أثم إذا ما وقع. طلحة مصرف، تقصدون أن ثم قد ترد بمعنى ثم؟ صحيح، لكن هذا قليل. الطبري أوعى وأعلم باللغات، نقل تفسير الآية بناء على ما يعرف عند العرب من أنهم يستخدمون أحيانا ثم بمعنى ثم، والدليل قراءة ذكرتها هنا طلحة بن مصرف، قراءة طلحة بن مصرف. وجود قراءة أثم وقراءة أثمبة يعني أن القراءتين متوافقتان، توافق إحداهما الأخرى وتصدق إحداهما الأخرى. والمعروف في تاريخ القراءات والأحاديث الشريفة أن الروايات يصدق بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. قد تجد في قراءة ما هو مشكل، فترى في القراءات التالية ما يساعد على حل الإشكال. وكذلك في الأحاديث، المعروف أن الروايات الصحيحة يصدق بعضها بعضا، بل إن الأنبياء والرسالات السماوية يصدق بعضها بعضا دون أن يراه. ترى في القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه، يصدق لما بين يديه، يصدق ما بين يديه. ما رأى الإنجيل، التوراة، القرآن، كل منهما ومنها يحاول أن يبين أن هذا صادق صادق صادق. فإذا وجدت إشكالا في التوراة ترى في القرآن ما يوضحه ويحققه، وهكذا. ففي رأيي أن الإمام الطبري رحمه الله كان مصيبا فيما ذكر، وأن قراءة أثم تعني أثم، ولذلك تكون ظرفا. بما تعلق أثم؟ أثم إذا كان ظرفا لا تقرأ. بيوقع بيوقع بيوقع عندنا شرطا، شرطا وجوابه. إذا ما وقع آمنتم، وسمى أو ثم قبل الشرط تعلق بالجواب، خلافا لسيبوي. بعض النحاة يقولون لا يجوز أن يتقدم على الشرط شيء يعمل به ما بعد الشرط. إذا كان ثم متعلقة بآمنتم أو ثم، فإذا بما تعلق إذا وهي ظرف زمان، شرط يفيد الزمان أيضا بآمنتم، كيف تعلق؟ لا يعني هكذا مباشرة تعلق بآمنتم، أم تقول إن إذا وقع. ماذا قلت عنها؟ بدأ الوقع بالمصدر المنتزه. لا بدل في محل نصب بدل من ثم، في محل نصب بالبدليه ولا يعلق. البدل والمعطوف من الظروف لا يعلق، فيحل الاشكال الذي مضى عليه 1000 سنه وزياده ان شاء الله. نبهني الله إلى ذلك وسجلته. فما رأيكم؟ لغات العرب كثيرة وفيها ثم بمعنى ثم عند بعض القبائل، والطبري يعرف هذا فيفسر بناء على معرفته. ومن حفظ حفظنا عثمان بن عمر. فجميع النحاة والمفسرين والعلماء أخذوا على الطبري أنه وهم، ونبهني الله إلى إنصافه وبيان أنه على الصواب. هل هناك شواهد من كلام العرب على هذا؟ عارف، نحن عندنا القراءة. سوى القراءة؟ القراءة، القراءة هي قراءة، قرأها فلان، ليست قراءة شاذة ولا غير. نعم نعم. يكفي. وأقول لكم العلماء الكبار العظام يستوعبون اللهجات العربية الواسعة الكثيرة. بعضهم يقف عند ما يحفظ، وقد خطأ بعض النحاة في القرن الثاني والثالث والرابع قراءات لأنها ليست مما يعرفون. الطبري نفسه يخطئ بعض القراءات. هناك الكثير من هذه النماذج، بعضهم يخطئ القراءة التي لا يعرفها أو لا يسمعها، هذا لا يجوز، كما فعل المجرمون في تفسير الجلالين وكتاب رياض الصالحين، خطأوا روايات وغيروها لأنها ليست فيما يحفظون. أنت تحفظ وهو يحفظ، فلماذا تتدخل في روايته؟ هذا جهل نريد أن نتخلص منه. نقبل كلام ابن هشام ونناقش، فترى أنه كان على غير الصواب، الحمد لله رب العالمين. إذا قلنا إن الأصل في القراءات التوافق، مع ذلك ما دام لم يرد لنا شاهد آخر، لماذا نحمل القراءتين على معنى واحد إذا تعذر يعني؟ المعنى إذا ما وقع آمنتم به. إذا قلت أسمى، ما هو المعطوف هنا؟ أنتم في المفسر قلتم أن ثم للعطف، وعندنا أسمى. وكيف نخرج القراءتين؟ نخطئ سمى؟ لا، كل قراءة بمعناها يعني. لكن هذه بمعنى سمى وهذه بمعنى سمى، فلا بأس. لا قلت هذا الكلام للإخوان في السعودية عندما تعصبوا إلى المجهد، لا تكن حنبليا، وقفوا جميعا، هذا لا تكن حنبليا. أنا فوجئت، أقول للحنبليين لا تكن حنبليا في النحو، الخلاف في مسألة نحوية، وقفوا كلهم على مذهب واحد، وأنا أقول يا أبنائي هذا خطأ والصواب كذا، لا تكن حنبليا، ووقفوا أبدا. لا تعجلوا، نحن في الشام نقول هذه العبارة لمن تعصب لرأيه في بيع أو شراء، لا نقصد مذهبا دينيا. فأنا أريد منكم أن لا تعصبوا إلى رأيكم في هذا الإعراب، وفكروا في إعرابي. فجلسوا مطمئنين. لا يجوز أن تكون متشددا في رأيك إذا وجدت آراء وآراء، وقد علمنا الله أن خلاف أمتي رحمة، إذا كان مبنيا على علم، إذا كان على علم. نعم. فعلى كل حال أصبحت ثم متعلقة بالجواب، وإذا في محل نصب البدل من ثم أو ثم ولا تعلق ولا يعلق. سؤال بالضبط. نعم. علامة الاستفهام، علامة الاستفهام في الآية داخل القوس أو خارج القوس؟ هذه مشكلة عانيتها، المفروض أن يكون خارج القوس. إذا كان عندك نقطة بعد القوس أين تضعها؟ جئت بجملة بين قوسين والنقطة بعد والفاصلة بعد والاستفهام والتعجب بعد، ووضعها داخل غير صحيح. الاعتبار الاستفهام من الآية ليس من كلام، ليست من الآية، إنها تفسير الآية أنه استفهام. في القرآن الكريم لا تجد الاستفهام، أنت تضع الاستفهام لبيان أن هذا استفهام خارج القوسين، واجب. أما المشكلة فعندنا استفهام ونقطتان، فالتقى علامتان علامتان علامتي ال والله فلا بد من هذا ان شاء الله. بقي اشكال ولكن هذه القراءة يعني ليست في المتواتر صحيح، هل هذا يمنع يعني؟ صحيح، عندنا قراءة متواترة وقراءة صحيحة وقراءة أحادية وقراءة شاذة، الثلاث الأول لا نقاش فيها، أما الشاذة ففيها إشكال وليست شاذة. ثم المتواترة فيها خلاف، لم يتفق العلماء على المتواتر منها تماما، وزعم بعضهم أن قراءة السبعة هي المتواترة، وقيل لا فيها فلان وفلان وكذا وكذا، فأمور متواترة يحتاج إلى تدقيق وتحقيق. شيخنا ابن الجلال رحمه الله لما تكلم عن القراءة في آخر كتبه لم يشترط التواتر، هو قال وكل ما وافق وجه النحو وصح وكان للرسم قال وصح إسنادا هو القرآن وهذه ثلاث أركان. هذا شرط الصحيح التواتر صح هذا هو في النشر ما فسروا صح الإسناد، هذا شرط القراءة الصحيحة. نعم متواترة أعلى. نعم فهذه صحيحة وهذه صحيحة. نعم. قال ثم بالفتح اسم يشار به إلى المكان البعيد نحو وأزفنا ثم الآخرين وهو ظرف لا يتصرف، فلذلك غلط من أعربه مفعولا لرأيت في قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت، ولا يتقدمه حرف التنبيه ولا يتأخر عنه كاف الخطاب. هذا تفسير لقول لا يتصرف، فهذه سمى ظرف ظاهر. قال حرف الجيم جير بالكسر على أصل التقاء الساكنين كأمس. كيف نفسر هذا؟ كيف نفسر هذا؟ المفروض أن الحروف آخرها ساكن، فلماذا حركت بالكسر؟ جير المفروض جير، لكن ما جاء جرا جاء جيري، فالتقاء الساكنين أصل التحريك فيه على الكسر فحركت بالكسر. نعم. وبالفتح للتخفيف كأين وكيف حرف جواب بمعنى نعم، لا اسم بمعنى حقا فتكون مصدرا. فتكون لماذا نصبنا فتكون ولم نقل فتكون؟ ما رأيكم؟ لا، لو تكون مرفوعة فهو يثبت أنها مصدر، لكن هو ينفي. عندنا نفي في وجود النفي في لا اسم فتكون، وجود النفي قبل الفاء يوجب النصب. نعم. ولا بمعنى أبدا فتكون ظرفا، وإلا لأعربت ودخلت عليها ال ولم تؤكد أجل في قوله أجل الجير أن كانت رواء أسافله. فمجيئها توكيدا لأجل يعني أنها حرف أيضا. ولا قوبل بها لا في قوله إذا تقول لابنة العجير تصدق لا إذا تقول جيري. نقف عند هذا الرجل، إذا تقول لا بنت العجير تصدق لا إذا تقول جيري، ما معناه؟ يعني ابنة العجير إذا قالت لا تصدق صادقة في قولها لا تحققه. نعم، لكن إذا قالت جير أو نعم لا تفي. ففي النفي صادقة، أما في الإثبات كلام كلهن هندو عند العرب، كلهن هندو، ولا يمكن أن تثق بكلامهن إلا إذا قالت لا. هو روي أن إحدى الإثبات قيل لها إن الرجال مأمورون إذا أشارت عليهم النساء بشيء أن يفعلوا خلافه، شاوروهم وخالفوهم، إذا أشارت النساء على الرجال أن يفعلوا خلافه، فأصبحت إذا استشارها تشير العكس ويعمل بالعكس فيعمل رأيا يستشيرها في موضوع فتعطيه الرأي المخالف غير مقبول فيعمل بخلافه أي يعمل برأيها، وهو لا يعلم أنه يسير في طريق الذي فتحته. فإذا قالت نعم قالت أما لا خلاص لا لا وإن كان خطأ. فهكذا عاد إذا جئنا إلى هذا، إذا تقول لا ماذا تعرب لا؟ نقول به كيف تقول؟ على الحكاية حرف منصوب مبني. حرف مقول به منصوب على الحكاية مبني على السكون، يعني نصب مقول به على الحكاية لأي شيء؟ للفعل تقول حلو تقول في محل نصب مفعول به لتقول صحيح. تصدق لا إذا تقول جيري، ف ماذا تعرف لا ثانية؟ حرف عطف. حرف عطف. حرف عطف. وما هو المعطوف؟ الظرف إذا. إذا معطوف على إذا. نعم حرف عطف. وإعراب جيري أيضا حرف مبني على الكسر في محل نصب مفعول به على الحكاية. تمام طيب. نعم. إذا الثانية شرطية أم ما لا؟ طبعا الأولى شرطية، الثانية ظرفية فقط. حين بمعنى حين، لا حين يعني هي على النفي به، لكن وإن كانت ليست شرطية لأنها ظرفية، وإذا ظرف يمكن أن يعطف عليه. نعم. وقائلة أسيت فقلت جير أسي إنني من ذاك إنه فخرج على وجهين، أحدهما أن الأصل جير إن لتأكيد جير. كيف تقرأ؟ جير إن. جير إن. جير إن. بتأكيد جير. بتأكيد جير بإن. بإن. الذي بمعنى نعم. ثم حذفت همزة إن وخففت. كيف صارت العبارة عند جير إن؟ حذفنا إن همزة إن همزة إن وأصبح عندنا جيرن ن وقال جيرن خفف. هذا وجه. الثاني أن يكون شبه آخر النصف بآخر البيت تنونه تنوين الترنم وهو غير مختص بالاسم ووصل بنية الوقف. هذا أولى، يعني تيسير للموضوع أنه لون على نية الوقف ثم وصل. ودائما إذا أمكن تفسير الشيء باليسير هو أولى، يسروا ولا تعسروا. أما أن تقدر إن وحذفت الهمزة وخفف فهذا تقدير معقد، هذا أيسر والله أعلم. على كل حال يعني جيري حرف بمعنى نعم، لكن تستخدم وفيها معنى التوكيد كثيرا، ليست كنعم. وكذلك جلل وأجل وجيري بمعنى نعم لكنها أوكد، ولهذا ترد في الأمور المهمة. نعم هل صحيح أن جري لا يجاب بها إلا الإثبات؟ لا يجاب بها إلا السؤال المثبت؟ نعم إثبات ما جاءت في نفسي. لكن عندي أنا هنا في الحاشية في رقم 3 وأسيت أسيت أي حزنت وأسي حزين طه ذاك بين قوسين الآية الكريمة، وضعت ذاك في قوسين الآيات صححوا مع الأسف الطابعة والطابع والناشر أحيانا يسهو، فهذا قوسان صغيرتان عن يمين وقوسان صغيرتان عن يسار. أما وضع القوس المزهرة فهذه الآيات والكلمات القرآنية بكل أسف، هذه واحدة. وعندي مكان آخر في الحديث الشريف بيد ألمي الأخ عبد الله نبهنا إلى خطأ آخر، أن الحديث في الصفحة 65 بعد 100 الحاشية رقم 3 سجل بجانبها هذا يشطب ويكتب انظر غريب الحديث، انظر غريب الحديث 1:140 انظر غريب الحديث 1:140 فليس في صحيح مسلم، ما أدري كيف دخل علي. غريب الحديث ابن الأثير يا سيدي، غريب الحديث ابن الأثير ابن الحرب ابن سلام نعم أبو عبيد هذا مشهور نعم. يقول حدثني أحد كذا وكذا، يذكر المحدث في هذا النص أرى أنه منسوب إلى إنسان حدث، في الكتب الأخرى وقيل وروية، فهذا أولى. إذن عندنا تصحيح في هذه الصفحة 65 بعد 100، ثم كما رأينا في موضوعنا المذكور. وكل كوف الطاول خير خطائين يا الله كمل. قال جلل حق بمعنى نعم، حكاه الزجاج في كتاب الشجرة، حكاه وحده ولم يوافقه غيره، ممكن أن يكون سمع ذلك وحده ممكن، ولا يشترط أن يسمع الجميع ما سمع، لكن انفرد بهذا القول فهو له نعم. ونقله أيضا ابن هشام عن كتاب الجلداني عن الجنى يقول ولا يذكر نعم. لماذا لا يذكر؟ هذا مأخوذ عليه، يعني يؤخذ على ابن هشام أنه ظلم بعض المعاصرين للمنافسة، والمفروض أنك ذكرت عشرات العلماء اذكر هذا أيضا أمر وارد على كل حال رحمه الله. قال واسم بمعنى عظيم أو يسير أو أجل أو أجل أو أجل، فمن الأول قوله قومي هم قتلوا أميم أخي وإذا رميت يصيبني سهمي فلأن عفوت لأعفون جللا جللا ولأن سطوت لأوهنا عظمي ولأن سطوت الله. هذا مسكين جاءه خبر أن قومه قتلوا أخاه، ماذا يفعل؟ يصير الحرب عليهم ويقتل قومه، يسكت هو في بلاء، فسكت وتقبل وصبر. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير من الصبر، واصبر وما صبرك إلا لله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هكذا علمنا الإسلام، إذا أمكن الصبر وعدم إزالة الفتنة فهو أولى. والرجل يقول أنا أتحمل الأذى العظيم. نعم. ومن الثاني قول امرئ القيس وقد قتل أبوه ألا كل شيء سواه جلل. عظيم عظيم، هنا معنى سواه عظيم. إذا قلنا جلل فإعراب جلال هنا ما هو؟ نعم خبر، خبر ماذا؟ أين المبتدأ؟ كله خبر كل في محل رفع مرفوع بالضم بالسكون بعرب وسواه اسم منصوب على الاستثناء. اسم منصوب على الاستثناء مستثنى، مستثنى منصوب ومضاف. ومن الثالث قولهم فعلت ذلك من جلالك، يعني من أجلك. نعم. وقال جميل رسم دار وقفت في طلله كنت أقضي الغداة من جلله، فقيل أراد من أجله وقيل أراد من عظمه في عيني. لا من أجله أفضل، كنت أقضي الغداة من جلله من أجله، من أجله لا بأس. جاء بأمثلة لمعنى العظيم ونعم وأجل. مولانا في قولي الأول الحال بن وعلة قال فلئن عفوت لأعفون جللا، ألا يمكن أن تكون بمعنى عظيمة؟ يعني سأعفو عن دم أخي العظيم في نفسي؟ لا هو ما هذا أصلا، لا هو قال على معنى نعم، على المعنى الأول. من الأول؟ لا اسمه بمعنى عظيم أو يصير أو أجل، وقال اسمه عفوا ده ممكن، لكن هو يريد أن مسامحة القوم يسير. وظلم ذوي القربى أشد بضطة، إذا ظلمتهم فعلت شيئا عظيما وإذا عفوت فهذا يسير. ممكن، والمعنى الأول أيضا هو يقول اسم بمعنى عظيم أو يسير أو أجل. الأول يعني عظيم والثاني يعني يسير والثالث يعني أجل. لا الثاني كل شيء عظيم، كل شيء سواه، كل شيء سواه يسير، كل شيء سوى قتل أبي يسير. نعم. والأول، والأول بمعنى عظيم لا أفضل جلالا بحسب الترتيب. الترتيب عندنا عظيم واحد، يسير اثنان، أجل ثلاثة، هذا هو الترتيب في الشواهد. صحيح صحيح. فعلى عفوان جلالا يعني أمرا عظيما، وبيت امرئ قيس يسير، والأخير بمعنى بأجل. نعم. حرف الحاء حاشا على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون فعلا متعديا متصرفا تقول حاشيته بمعنى استثنيته، ومنه الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال أسامة أحب الناس إليه ما حاشا فاطمة. نقف عنده، ما نافية أكده. ما معنى الحديث إذا وضعت ما حاشا فاطمة في النص وإذا أخرجته بين قوسين؟ إذا أخرجتها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني أحدا، لم يستثني فاطمة وغيرها. نعم وغيرها، وروي أيضا ولا غيرها. نعم. ما حاشا فاطمة ولا غيرها. نعم. وإذا أدخلها داخل القوس. نعم يقول أن فاطمة أحب إليه من أسامة. لا ما عدا فاطمة. إذا جعلت العبارة داخل القوسين تعني أن فاطمة لا تستثنى في الموضوع لأنها أحب إليه، وأن أسامة أحب الناس غير فاطمة. فالجمهور وهو الصواب على أنه خارج القوسين، ما حاشا فاطمة، وروي أيضا ولا غيرها. قوله ولا غيرها طبعا هذه ما حاشا فاطمة لمن هذه العبارة؟ هذه تكون للراوي، للراوي ما حاشا فاطمة للراوي، ولا غيرها أيضا للراوي. فإذا أدخلتها داخل القوسين زعمت أنها من النص النبوي. لم يستثني فاطمة، جعلها أحب إليه من أسامة، فإذا أدخلتها في النص زعمت أنها أسامة أحب الجميع وفيهم فاطمة رضي الله عنها. نعم. ما نافية، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن فاطمة. وتوهم ابن مالك أنها من مصدرية وحاشا الاستثنائية بناء على أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام، فاستدل به على أنه قد يقال قام القوم ما حاشا زيدا. قام القوم ما حاشا زيدا ممكن، لكن لا علاقة له بحديث الشريف. يعني العبارة التي جاء بها صحيحة، إنما إرادها مع الحديث غير مناسب. وأنا رجعت إلى قولي صاحب الألفية ابن مالك، فوجدته في شرح التسجيل، له شرح التسهيل في كتاب شرح التسهيل الجزء الثاني الصفحة الثامنة بعد 300، عبارة ابن مالك هناك في هذا المعنى، زعم أن ما حاشى فاطمة من ضمن الحديث، وهذا سهو منه، لأن جمهور الرواة على أنه خارج وبعده ولا غيرها. نعم. كما قال رأيت الناس ما حاشى قريشا وإنا نحن أفضلهم فعالا. فالناس نحن أفضل منهم ما عدا قريش فهي أفضل، فهذه بمعنى استثني فعل ماض. ويرده أن في معجم الطبراني ما حاشى فاطمة ولا غيرها، يرد على ابن مالك. ودليل تصرفه قوله ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد. استعمل الفعل حاشا يحاشي والمتكلم يحاشي. وتوهم المبرر أن هذه مضارع حاشا التي يستثنى بها، وإنما تلك حرف أو فعل جامد لتضمنه معنى الحرف. هذا التوهم من أين جاء؟ بجعل حاشا الفعلية حرفا. المبرر يتوهم أن حاشا ها هنا هي حرف، لكنها فعل. حاشي فعل مضارع، والفاعل ضمير مستقبل أنا. أما حاشا الحرف فليس له مضارع ولا يقال إلا بلفظ حاشا، فأدخل الفعل على الحرف سهوا كما ترى. قال الثاني أن تكون تنزيهية النحو حاشا لله، وهي عند المبرد وابن جميع والكوفيين فعل، قالوا لتصرفهم فيها بالحذف. إذا كانت فعلا فستقدر لها أيضا فاعلا، وهذا بعيد. نعم. ولإدخالهم إياها على الحرف، يعني أنها داخلة على الحرف وهما متعلقان بحاشا. نعم. ماذا يقصد بالحرف؟ لإدخالهم إياها على الحرف، ماذا يقصد بالحرف هنا؟ اللام، حرف الجر يعني. حرف الجر. وهذان الدليلان ينفيان الحرفية ولا يثبتان الفعلية. صحيح. قالوا والمعنى في الآية جانب يوسف المعصية لأجل الله. إذا كانت فعلا فالفاعل هو يوسف، جانب لأجل الله، اللام حرف جر متعلقان بحاشا. ولا يتأتى مثل هذا التأويل في حاشا لله ما هذا بشرا. تلك إذا جاءت عن يوسف تحبل، لكن هنا قول النساء النسوة لا يتقبل هذا التفسير، وقد تفسر قول المرأة في حاشة على أنه فعل ممكن، لكن هنا لا يمكن. حاشا لله، ما هذا بشرة، ليست فعلا هنا، وإنما هي تنزيه الله، تنزيها لله. والصحيح ولا علاقة ليوسف هنا، هناك حاشا لله عن يوسف، تجنب يوسف الخطيئة لأجل الله، لكن هنا كيف تقول تجنب؟ فلا يقبل تفسيرهم في الآية الأولى في تفسير هذه الآية، فإذا لابد أن تكون هنا اسما لا فعلا ولا حرفا، ليست اسما ولا حرفا، عفوا ليست فعلا ولا حرفا في هذا النص، ولكنها اسم كما سيقول. نعم. والصحيح أنها اسم مرادف للبراءة، يعني براءة لله، براءة لله، نتبرأ براءة لله، فهي مفعول مطلق لفعل محذوف. نعم. بدليل قراءة بعضهم حاشا لله، حاشا بالتنوين، إنها اسم مرون. نعم. كما يقال براءة لله من كذا، صحيح، أتبرأ لله براءة. نعم. وعلى هذا فقراءة ابن مسعود رضي الله عنه حاشا الله كما حاشا الله، حاشا الله كما عاد الله، مصدر. هل نقول هو اسم مبني في حاشا لله؟ أعيد، هل نقول اسم مبني حاشا لله؟ المبني حاشا مبني أم معرب؟ لم يعرب لأنه بصورة الحرف، آه. المفروض أن يعرب، لكن لأن صورته شبيهة بالحرف عمل معاملة الحرف بهذا الشكل. نعم. فنقول مبني. نعم. وليس جارا ومجرورا كما توهم ابن عطية، لأنها إنما تجر في الاستثناء ولتنوينها في القراءة الأخرى ولدخولها على اللام في قراءة السبعة، والجار لا يدخل على الجر. وإنما ترك التنوين في قراءة الجماعة لبناء حاشا لشبهها بحاشا الحرفية. شبهها بحاشا الحرفية. نعم. وزعم بعضهم أنها اسم فعل معناها أتبرأ أو برئت، وحامله على ذلك بناؤها، ويرده إعرابها في بعض اللغات. إذن هي الأفضل أنها اسم بمعنى البراءة، والأقوال الأخرى تذكر ولا تعتمد. نعم. الثالث أن تكون للاستثناء، فذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أنها حرف دائما بمنزلة إلا، لكنها تجر المستثنى. وذهب الجرمي والمازني، وذهب الجرمي بالفتح، وذهب الجرمي والمازني والمبري والزجاج والأخفش وأبو زيد والفراء وأبو عمرو الشيباني إلى أنها تستعمل كثيرا حرفا جارا، وقليلا فعلا متعديا جامدا. جامدا تقف أم تصل؟ وقفت جامدا. جامدا. نعم. لتضمنه معنى إلا، وسمع اللهم اغفر لي ولمن يسمع، حاش الشيطان وأبى الإصبر. إذن هو كما ترون هنا ناصبا، أنه فعل، يأتي فعلا ويأتي حرفا. وقال حاش أبا ثوبان إن به ضمنا على الملحات والشتم، والشتم. ويروى أيضا حاشا أبي بالياء. إذا روي بالياء فهو حرف جر، وإذا روي بالنصب فهو فعل. نعم. ويحتمل أن تكون رواية الألف على لغة من قال إن أباها وأبا أباها. ما معنى هذا؟ لغة القصر. معنى معنى هذه العبارة. ويروى أيضا ويحتمل أن تكون الرواية بألف. الجر أيضا يكون بالألف، فالألف ثابتة تكون في أبا. يعني أنه حرف جر لكنه لم يجر بالياء، لأن هناك لغة تجعل الأسماء الخمسة بالألف دائما مقصورة. فهنا أيضا حاشا حضر يمكن حضر يمكن يكون فعلا وهو الأصل، ويمكن يكون حرف جر لكن أبا هنا مجرور وعلى جره الألف لأنه في لغة بعضهم. قال وفاعل حاشا ضمير مستتر عائد على مصدر الفعل المتقدم، أي إذا كانت فعلا فلها ضمير عائد. نعم. أو اسم عليه أو البعض المفهوم من الاسم العام، فإذا قيل قام القوم حاشا زيدا فالمعنى جانبه، أي قيامهم أو القائم منهم أو بعضهم زيدا. هذه وجوه كثيرة نختار منها ما هو أيسر. قام القوم حاشا أي حاشا القوم زيدا، الفاعل ضمير يعود على الفاعل، أفضل الفاعل لحاشا ضمير يعود على ما قبله، جاء الناس حاشا فلانا، نجح الطلاب حاشا فلانا، فهذا أيسار. نقف هنا نتساءل عنها قبل الانتقال لغيرها. هم قالوا حاشا فعل جامد مع أن النابغة صرفها قال ولا أحاشي. الحرف لا يصرف أما الفعل لا يصرف. حاشا إذا كان بمعنى فعل حاشا يحاشي، أما إذا كان حرفا فلا يصرف. قال هنا فعلا متعديا جامدا، يعني هو ليس له مضارع ولا ليس له أمر. الأفعال الجامدة بعضها يكون في ماض مضارع، بعضها في ماض فقط، بعضها مضارع فقط، بعضها مضارع، فهذا يأتي في الماضي والمضارع فقط فهو جامد ليس جمودا. السؤال الجملة حاشا إذا كانت فعلية ما إعرابها؟ في محل نصب حال. مما؟ مثلا قام القوم من القوم هنا. قام القوم حاشا زينا، يعني الجملة في محل نصب حال من القوم من الفاعل. من الفاعل غالبا. نعم. لكم أسئلة في هذا؟ نأتي إلى حتى وروي عن الأخبش أنه قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، هذا غير صحيح، درستها مرارا في ساعة واحدة في جامعة حلب، مرارا في ساعة واحدة أشرحها بكل بساطة، ولكن ابن هشام والنحاد عقدوها بذكر يجوز ويجوز وكذا وكذا، فسترون هذا. من يقرأ لنا بعد الأخ الكريم؟ حتى حرف يأتي لأحد ثلاثة معاني، انتهاء الغاية وهو الغالب والتعليل، وبمعنى إلا في الاستثناء، وهذا أقلها وقل من يذكره، ويستعمل على ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون حرفا جارا بمنزلة إلى في المعنى والعمل، ولكنه يخالفه في ثلاثة أمور، أحدها أن لمحفوظه شرطين، أحدهما عام وهو أن يكون ظاهرا لا مضمرا خلافا للكوفيين والمبرد، فأما قوله أتت حتىك تقصد كل فج ترجي منك أنها لا تخيب فضرورة. إذا كان ضرورة فكيف نفسر وروده في الشعر؟ ضرورة يعني خطأ؟ قلت لكم اللغة العربية واسعة جدا، وهناك لغات ولهجات قليلة تخالف الإجماع والكثرة، فقالوا شاذة أو ضرورة، لكنها لغة فلورودها مرة واحدة خلافا لكل ما مضى قالوا إن هذا ضرورة، لكن هو لغة وواردة، والأفضل أن لا نستعمل هذا. ما جاء ضرورة أو شاذا لا يحسن استعماله نحن في كلامنا لئلا نخطأ. اللغة الضعيفة والشاذة والضرورة لا يحسن استعمالها إلا في مجال خاص للعلماء، وإلا اتهمت بالخطأ. هل يمكن أن نقول هنا أن الشاعر قصد استعمالها بمعنى قصد قصد استعمال حتى هنا بمعنى إلى، يعني بمعنى بلاغي؟ هي بمعنى إلى حتى بمعنى إلى، لكن ما قال مثلا حتى فلان، فذكر الضمير بعدها خلاف، وقال لا يمكن أن يأتي بعدها الضمير إنما تجر الظاهر، فاستعمالها مع الضمير يخالف القياس العام، فقال إنه شاذ، لكنه في العربية يقبل على أنه لغة مستعملة مهجورة. وقد قال الخليل في كتابه للعين مئات المرات يذكر المستعمل ثم يقول والمهمل كذا كذا كذا كذا كذا، عشرات الألوف من الأشياء مهملة، يعني أنها كانت مستعملة وهي جاهزة للاستعمال، لكن العرب في عصر الخليل ومن حوله لم يستعملوها. واختلف في علة المنع، فقيل هي أن مجرورها لا يكون إلا بعضا لما قبلها أو كبعض منه، فلم يمكن عود الضمير البعض على الكل. هنا كيف تعيد الكاف على مجموعة؟ لا يمكن. نعم. ويرد أنه قد يكون ضمير حاضر كما في البيت فلا يعود على ما تقدم، وأنه قد يكون ضميرا غائبا عائدا على ما تقدم غير الكل، كقولك زيد ضربت القوم حتى. أصبحت هنا ممكن أن تعود وهي جزء من الكل. وقيل العلة خشية التباسها بالعاطفة، ويرده أنها لو دخلت عليه لقيل في العاطفة قاموا حتى أنت وأكرمتهم حتى إياك بالفصل، لأن الضمير لا يتصل إلا بعامله. وفي الخافضة حتىك بالوسط كما في البيت، وحينئذ فلا التباس. يرد الحجج التي وضعت لمنع دخول حتى على الضمير، يعني يجوز أن تدخل على الضمير لكن الأفضل أن لا تستعمل كذلك لأنها لغة بعيدة ونادرة. نعم. ونظيره أنهم يقولون في توكيد الضمير المنصوب رأيتك أنت، وفي البدل منه رأيتك إياك، فلم يحصل لبس. وقيل لو دخلت عليه قلبت ألفها ياء كما في إلى، وهي فرع عن إلى، فلا يحتمل ذلك. هذا احتجاج آخر على منع دخولها على الضمير، أنها لو دخلت الضمير لوجب أن تقسم حتى ك مثل إلى. نعم. الراجح يعني لماذا لا تدخل على الضمير؟ السبب الأخير. لو كانت داخل على الضمير لقلنا حتىك، تقول إليك وعليك، فكانت حتىك. عدم قلبها يعني إلى وعلى، وهذه إذا أضغط الضمير يجب أن تقلب الألف وياء، وحتى هي ألف وحرف جر، فلماذا لم تقلب؟ قالوا هذا مانع آخر وهو يعني أقرب إلى الجزم. والشرط الثاني خاص بالمسبوق بذي أجزاء، وهو أن يكون المجرور آخرا، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أو ملاقيا لآخر جزء، نحو سلام هي حتى مطلع الفجر، ولا يجوز سرت البارحة حتى ثلثيها أو نصفها، كذا قال المغاربة وغيرهم. وتوهم ابن مالك أن ذلك لم يقل به إلا الزمخشري، واعترض عليه بقوله: عينت ليلة فما زلت حتى نصفها راجيا فعدت يئوسا. وهذا ليس محل الاشتراط، وهذا ليس محل الاشتراط إذ لم يقل فما زلت في تلك الليلة حتى نصفها، وإن كان المعنى عليه، ولكنه لم يصرح به. فإذا يرد على ابن مالك الذي حاول الاعتراض. نعم. الثاني أنها إذا لم يكن معها قرينة تقتضي دخول ما بعدها، كما في قوله: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. ما معنى هذا البيت في المسألة؟ المتلمس، هذا البيت على المتلمس، عندما علم أنه سيقتل هرب وألقى ما معه على الرحل حتى يستعجل، حتى نعله ألقاها، خلع النعل ورماها وبقي وحده على الفرس أو الجبل، فأدخل النعل أيضا في الزاد والرحل. ليس عندنا قرينة تدل على الدخول ما بعدها. يعني ما بعد حتى يدخل، ليس عندنا دليل على أن النعل مما يخفف الرحل، النعل لا علاقة له بالثقل، فمع ذلك النعل هي جزء مما ألقاه، تدخل إلى وحتى بينهما فرق كبير، أن ما بعد إلى يدخل في الحكم غالبا، وبعد إلى لا يدخل في الحكم غالبا، وبعد حتى يدخل، إلى غالبا لا يدخل ما بعدها في الحكم إلا إذا كان قرينة، أما حتى فيجب أن يدخل ما بعدها ولو لم يوجد قرينة. فهنا النعل جزء مما ألقاه، وإن لم يكن عندنا دليل أن النعل يمكن أن يدخل فيما يخفف الرحل أو عدم دخوله كما في قوله، يعني دائما ما بعد حتى هو جزء مما قبلها، هذا دائما داخل. قد يكون جزءا منه، قد لا يكون، هو ما قال إنه دائما جزء، قيل هذا أيضا في وجه آخر، لا يكون إلا ملاقيا لآخر جزء منها أو هو جزء منها. نعم. إما جزء أو ملاقي، هذا الملاقي. نعم. أو عدم دخوله كما في قوله: سقى الحي الأرض حتى أمكن عزيت لهم فلا زال عنها الخير مشدودا. ليس عندنا دليل هنا، ولكن المعنى كما رأيت الأصل دخول، تقتضي الدخول، تقتضي عدم الدخول، فهنا في البيت ما بعد حتى لا يدخل في الحكم، مع أنه ليس لدينا دليل على المنع إلا المعنى أن الأمطار نزلت في كل مكان إلا أمكنا لم تنزل فيها، فالأمكن التي بعد حتى لم تدخل فيها مع عدم وجود القرينة. الأمطار سقت ديار الأحبة وتركت غيرها لم تنزل فيها، يعني مع أنه ليس عندنا دليل على ذلك، يعني كأن حتى هنا بمعنى إلا، كأنها، لكن هي حتى، لكن أصبحت يعني حتى الحكم فيها غالبا كذا وإلى غالبا كذا، وقد يرد هذا قليلا في إلى مخالفا وفي حتى مخالفا. القاعدة في إلى أن ما بعدها يدخل فيها غالبا وحتى لا يدخل، وقد يأتي خلاف ذلك هو القليل، فهنا هذا من القليل. يعني في هذا البيت ما بعدها لم يدخل. اقرأ. حمل على الدخول. دخول. نعم. ويحكم في مثل ذلك لما بعد إلى بعدم الدخول حملا على الغالب في البابين. أما إلى فتكون العكس. نعم. هذا هو الصحيح في البابين. وزعم الشيخ شهاب الدين القراخي أنه لا خلاف في وجوب دخول ما بعد حتى، وليس كذلك، بل الخلاف فيها مشهور، وإنما الاتفاق في حتى العاطفة للخافضة، والفرق أن العاطفة بمنزلة الواو. التي بعد الواو حتما تفيد الدخول، أما التي بعد إلى فيجوز فيها، والأكثر أنه يدخل. مولانا أنا ما فهمت الجملة. هنا قال الثاني أنها إذا لم يكن معها قرينا تقتضي دخول ما بعدها. نعم. قال أو عدم دخوله كما في قوله، ثم ذكر البيت، ثم قال بعد ذلك حمل على الدخول. لم يكن معها قرينا تقتضي عدم الدخول. نعم. يعني إذا كان الأمر مطلوبا في البيت ليس عندنا قرينا أن ما بعدها لن يدخل، قال لكنه هنا يدخل رغم عدم وجود قرينة، فما بعد حتى يدخل في الحكم سواء كان معك دليل على عدم الدخول أو على الدخول، وهذا خلاف إلى يعني الآن هنا في هذه في هذا البيت المطر سقى هذه الأمكن أم لم يسقيها؟ على قوله انه داخل ايضا في الحكم حمل على الدخول. طيب لكن البيت معنى البيت الشطر الثاني قوله فلا زال عنها الخير مجدودا. نعم. يوحي بانه لم يسكن سقاها لكن الخير لم يزل. الخير يمكن ان يكون بعد المطر ممنوعا. الامام جمال احمد على الدعاء يعني فيدعو يدعو هذا الدعاء لا قبل الماضي هذا دعاء لا زال لا زال بمعنى الدعاء لا بمعنى الخبر. إذن هي دعاء ليست خبر. يدعو على الأرض التي ليست الحبيبة لأن تمنع خير، والخير كله فيما يحب. يريد أن الأمطار ملأت ديار الأحبة وما بعدها أيضا، مع أنه يريد أن لا يكون هذا لغير ديار الأحبة، وهذا نوع من يعني متى نسميه الأنانية. فقط الخير لفلان كما قال حاش الشيطان وأبى الإصبع، فهناك بخلاء يظهرون. مولانا هو حاش أبى الأصبغ بالغين أم بالعين؟ أنا أحفظها ب العين لكن هنا بالغين. أنا أحفظها بالأصبع. نعم. وبالإصبع والسجع يقتضيها على السجع، لكن هذه الرواية هنا بالغين هكذا جاءت. نعم. هذا الفارق الثاني. والثالث أن كل منهما قد ينفرد بمحل لا يصلح للآخر، فممن فردت به إلى أنه يجوز كتبت إلى زيد وأنا إلى عمرو، أي هو غايتي كما جاء في الحديث أنا بك وإليك، وسرت من البصرة إلى الكوفة ولا يجوز حتى زيد وحتى عمرو وحتى الكوفة. هذه الفوارق بين إلى وحتى في الاستعمال والترتيب. أما الأولان فلأن حتى موضوعة لإفادة تقدي الفعل قبلها شيئا فشيئا إلى الغاية، وإلى ليست كذلك. وأما الثالث فلضعف حتى في الغاية فلم يقابل بها ابتداء الغاية. يعني حتى ليست مثل إلى في الانتهاء، إلى أصح استعمالا لانتهاء الغاية، حتى قريبة منها. فلا تقول مثلا كما قال حتى الكوفة، يعني لا تقابل مين بمعنى إلى. صح. وممن فردت به حتى أنه يجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها نحو سرت حتى أدخلها، وذلك بتقدير حتى أن أدخلها. وأين المضمرة والفعل في تأويل مصدر مخفوض بحتى؟ ولا يجوز سرت إلى أدخلها. تلك بحتى واردة، فإلى لا يجوز. نعم. وإنما قلنا إن النصب بعد حتى بأن مضمرة لا بنفس حتى كما يقول الكوفيون، لأن حتى قد ثبت أنها تخفض الأسماء، وما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال، وكذا العكس. هذه بقيس عند النحاة أن العمل في الأسماء له شروط والأفعال له أيضا شروط. نعم. انتهى التفصيل الأول. الآن يذكر لنا حتى الداخل على المضارع كيف يكون استعمالها واستعمال ما بعدها. من يقرأ؟ يعني عفوا المسألة ما وضحت، فيها صعوبة قليلا هنا في دخول ما بعدها وما قبلها. يعني حتى تدخل على المضارع وبينهما أن، أما إلى فلا تأتي مع المضارع بدون أن، تقول إلى أن حتى بدون أن تأتي، أما إلى فلا بد من أن. يعني تقول إلى يتكلم، إلى أن يتكلم، فهذا فرق بينهما. حتى يكون بعدها أن مضمرة، وإلى لا يكون بعدها أن مضمرة في المضارع. نقرأ أيضا. من يقرأ؟ ولحتى الداخلة على المضارع المنصوب ثلاثة معان: مرادفة إلى نحو مرا، مرادفة مرا، مرادفة إلى نحو. المعاني غالبا هي مصادر ميمية: مرادفة، مماثلة، مشابهة. نعم. مرادفة إلى نحو حتى يرجع إلينا موسى، ومرادفة كي التعليلية نحو ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقولك أسلم حتى تدخل الجنة. بمعنى لكي تدخل. نعم. ويحتملهما: فقاتل التي تبغي حتى تفيد. تحتمل ماذا؟ يحتملهما مرادفة إلى ومرادفة بمعنى إلى أو لأجل. ومرادفة إلا في استثناء، هذا المعنى الثالث القليل. وهذا المعنى ظاهر من قول سيباويه في تفسير قولهم: والله لا أفعل إلا أن تفعل، المعنى حتى أن تفعل. كيف استطاع أن يقيس هذا على هذا؟ يستدل بقول سيبوي على القاعدة. وصرح به ابن هشام الخضراوي وابن مالك. أنا أسأل، فسر لي كيف نستطيع أن نقبل الاستدلال بقول سيبوي على القاعدة. قول العرب: والله لا أفعل إلا أن تفعل، ماذا قال سيبوي؟ المعنى حتى أن تفعل. يعني هنا حتى بدون المعنى مثل، تماما مثل إلا، حتى أن تفعل، لكن ذكر أن، المفروض أن لا تذكر أن. أورد قول سيبوي وفي أن بعد حتى ليشعر أنها هي تشبه معنى إلا استثنائية، وهذا معنى قليل. صدر أمثلة على ذلك. وصرح به ابن هشام الخضراوي وابن مالك، ونقله أبو البقاء عن بعضهم في: وما يعلمان من أحد حتى يقولا. والظاهر في هذه الآية خلافه، وأن المراد معنى الغاية. هذا المعنى الغاية فيه نظر. لو راجعتم قولي في التفسير والإعراب رأيتم أن معنى إلا هو الواجب، وما يعلمان من أحد إلا أن يقولا. ولو جعلتها بمعنى إلى أو لي لكان في ذلك ما هو مردود. فيمكن أن تراجع ذلك في المفصل أو في الإعراب المنهجي عند هذه الآية الكريمة، وتأتيني بالبيان في الأسبوع القادم إن شاء الله. من يراجع ذلك في المفصل أو الإعراب المنهجي؟ خير إن شاء الله، يمكن أن نجد بيانا لهذا الإشكال الذي اعترضت عليه وأثبتت خلافه. نعم، هو ظاهر فيما أنشده ابن مالك من قوله: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. هنا المعنى إلا أن تجود. وفي قوله: والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا حتى أبير مالكا وكاهلا. ما معنى الرجز؟ القبيلتان اشتركتا في قتل والده، فيقول لا يمكن أن يذهب دمه هدرا، ولا يريد حتى أبيرهما فقط، ولكن سأبيرهما، لأنه إذا قال حتى أبير بمعنى إلى أن، يعني عندما أقتلهما يذهب دمه هدرا. إذا قلت لا يأتي فلان حتى الصباح، وإذا قلت إلا ليأتي الصباح، يختلف معنى. إذا زعمت أن حتى المعنى إلى، فالمعنى دم أبيه يذهب هدرا عندما يقتلهما، أما لا، لا يذهب دمه هدرا ولكني سأقتلهما جميعا، بمعنى لكن، في معنى استثناء، إلا أني سأقتلهما جميعا. فحتى بمعنى إلا. لأن ما بعدهما ليس غاية لما قبلهما ولا مسببا. صحيح، في البيتين ليس هذا حتى غاية، وإنما هو كما قال مسبب، ليس مسببا، وإنما هو معنى إلا أن، إلا أن تجود، إلا أن أبيره، لكن أن تجود، لكن أن أبيره. يعني هو استثناء منقطع. نعم. أي بمعنى إلا المستثناء منقطع. في معاني الأدوات ما معنى حتى؟ في معاني الأدوات ما معنى حتى؟ ماذا نقول حتى عنها؟ استثنائية. وجعل ابن هشام من ذلك الحديث: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه، إذ زمن الميلاد لا يتفاوت فتكون حتى فيه للغاية، ولا كونه يولد على الفطرة علة لليهودية والنصرانية فتكون فيه للتعليل. إذن لا تحمل على التعليل ولا الغاية. نعم. ولك أن تخرجه على أن فيه حفة، أي يولد على الفطرة ويستمر على ذلك حتى يكون. هذا في الوجه الثاني أجازه، لكن هي في الأصل لكن يكون أبواه هما اللذان، كل مولود بفطرة لكن يكون حتى أن، لكن أبويه يفعل كذا وكذا، فيجعلها استدراكية بمعنى لكن. ولا ينتصب الفعل بعد حتى إلا إذا كان مستقبلا. كيف مستقبلا؟ بعد حتى بمعنى المستقبل الذي سيأتي، الذي مضى أو الآن، ليس بمعنى الماضي والحاضر، معنى المستقبل. والدليل: ثم إن كان استقباله بالنظر إلى زمن التكلم فالنصب واجب، نحو لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذا المستقبل محقق ينصب فيهم بعد حتى. وإن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالوجهان، نحو وزلزلوا حتى يقول الرسول، الآية. هذه تحتمل وجهين. نعم. فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن قص ذلك علينا. وكذلك لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا إذا كان حالا. لأنه ليس استقبالا. إذا كان الحال وقت التكلم وقت الآية أو الكلام نعم. ثم إن كانت حاليته بالنسبة إلى زمن التكلم فالرفع واجب، فالرفع واجب كقولك سرت حتى أدخلها، حتى أدخلها. أن الدخول وقت المسير معا، المسير ملازم الدخول نعم. إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول صحيح. وإن كانت حاليته ليست حقيقة، ليست حقيقية بل كانت محكية الرفع، وجاز نصبه إذا لم تقدر الحكاية نحو وزلزلوا حتى يقول الرسول، قراءة نافع بالرفع بتقدير حتى حالتهم حينئذ أن الرسول والذين آمنوا معه يقولون وقت الزلزال وقت نعم. واعلم أنه لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا بثلاثة شروط، أحدها أن يكون حالا أو مؤولا بالحال كما أربعة نعم كما مثلنا، والثاني أن يكون مسببا عما قبلها أيضا سببا نعم. فلا يجوز سرت حتى تطلع الشمس، ولا ما سرت حتى أدخلها، وهل سرت حتى تدخلها. لماذا؟ أما الأول؟ أما الأول فلأن طلوع الشمس لا يتسبب عن السير. صحيح. وأما الثاني فلأن الدخول لا يتسبب عن عدم السير. وأما الثالث فلأن السبب لم يتحقق وجوده. ويجوز أيهم سار حتى يدخلها، ومتى سرت حتى تدخلها، لأن السير محقق، وإنما الشك في عين الفاعل وفي عين الزمان. إذن هنا الرفع يرد وهو صحيح. وأجاز الأخفش الرفع بعد النفي على أن يكون أصل الكلام إجابة، ثم أصلت أداة النفي على الكلام بأسره لا على ما قبل حتى خاصة. ولو عرضت هذه المسألة بهذا المعنى على سيبويه لم يمنع الرفع فيها، وإنما منعه إذا كان النفي مسلطا على السبب خاصة، وكل أحد يمنع ذلك. والثالث أن يكون فضة فلا يصح في نحو سيري حتى أدخلها، لأن لا يبقى المبتدأ بلا خبر. أين الفضة؟ الجار والمجرور. الجار والمجرور هنا كيف يكونان لهم علاقة بسيري؟ بعد قام بالخبر. إذن هذا اسمه نعم. فلا يصح في نحو سيري حتى أدخلها، لأنه الخبر لم يأتي. لأن لا يبقى ستقول الخبر سيري حتى أدخلها، أين الخبر؟ ستقدم الخبر، لا تكون داني خبرا، لا يكون الجواب هو الخبر نعم. ولا في نحو أيضا ولا في نحو كان سيري حتى أدخلها أيضا، أين الخبر؟ مقدر إذ قدرتها ناقصة. أما إذا كانت تامة فيمكن أن يعلق بها الجار والمجرور وليس هناك محذوف. إن قدرت كان ناقصة إن قدرت كان ناقصة، فإن قدرتها تامة أو قلت سيري أمس حتى أدخلها جاز الرفع، إلا إن علقت أمس بنفس السير لا باستقرار محذوف. إذا علقته بالسير بقي الكلام ناقصا نعم. انتهى هذا الموضوع مولانا نعم. في حينما تكون حتى ناصبا نقول إنها تنصب بأن مقدرة؟ لا، الناصب هو أن، أما الكوفيون فزعموا أنها هي الناصبة، وسيذكر هذا حتى عندما يأتي بعدها المضارع منصوبة فالناصب أن مقدرة، وزعم الكوفيون أن حتى هي حرف ناصب، وهذا ضعيف، لأن ذكر هو الذي يقع الأسماء لا يقع الأفعال، وحتى غالبا يأتي بعدها أسماء، فإذا كانت تدخل على أسماء فلا يصلح أن تدخل على أفعال وتنصب أو ترفع كما زعم الكوفيون. الثاني، الثاني من أوجه حتى أن تكون عاطفة بمنزلة الواو، إلا أن بينهما فرقا من ثلاثة أوجه. أحدها أن للمعطوف حتى ثلاثة شروط. أحدها أن يكون ظاهرا لا مضمرا، هذا عرفناه من قبل. نعم. كما أن ذلك شرط مجهولها ذكره ابن هشام الخضراوي ولم أقف عليه لغيره. والثاني أن يكون إما بعضا من جمع، إما بعضا من جمع قبلها كقدم الحاج حتى المشاة. أين الجمع؟ الحاج. باب الحاج. الحجاج. هذا اسم جمعين كما ترون. نعم. أو جزءا من كل نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أو كجزء النحو أعجبتني الجارية حتى حديثها، ويمتنع أن تقول حتى ولدها لأنه ليس جزءا منها. نعم. والذي يضبط لك ذلك أنها تدخل حيث يصح دخول الاستثناء ويمتنع حيث يمتنع. ولهذا لا يجوز ضربت الرجلين حتى أفضلهما، وإنما جاز حتى نعله ألقاها، لأن ألقى الصحيفة والزاد في معنى ألقى ما يثقله، كل ما يثقله ولو كان النعل. نعم. والثالث أن يكون غاية لما قبلها إما في زيادة أو نقص، فالأول نحو مات الناس حتى الأنبياء، والثاني نحو زارك الناس حتى الحجامون. هنا بعض من كل. نعم. وقد اجتمعا في قوله قهرناكم حتى الكمات. قهرناكم حتى الكمات فإنكم. نقف إذا سمحتم، أنا أضع العلامات تساعد الوقوف. قهرناكم حتى الكمات. حتى الكمات تقف، لكن وقفة لطيفة لأنه لا يقف على متحرك. قهرناكم حتى الكمات فإنكم لتخشوننا حتى بنينا الأصاغر. أين الأبراج مجتمعان؟ الكمات أعلى شيء في القوم. نعم. البنين أدنى شيء. فنحن قهرناكم والأبطال منكم، وأنتم تخافون والأطفال منا. الفرق الثاني أنها لا تعطف الجمل، وذلك لأن شرط معطوفها أن يكون جزءا مما قبلها أو كجزء منه كما قدمناه، ولا يتأتى ذلك إلا في المفردات. الجمل لا تكون جزءا مما قبلها. نعم. ولا يتأتى ذلك إلا في المفردات، هذا هو الصحيح. وزعم ابن السيد في قوله وزعم ابن السيد في قول امرئ القيس سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرساني. ماذا زعم؟ حتى تكل مطيهم. لما يأتي كلامه بعد فيما رفع تكل أن جملة تكل مطيهم معطوفة بحتى على سريت بهم. نتساءل عما مضى في المشكلات قبل أن نقف، فيكون ما بعدها كما رأيتم جزءا مما قبلها أو أعلى وأدنى أيضا، ولا تعطف الجمل. فهنا أين الجملة المعطوفة؟ جملة تكلو معطوفة على سريت، وكيف يكون العطف بها؟ لا يجوز. نعم. وأين قول ابن السيد؟ أين زعمه؟ قال زعمه أن لا حتى تعطف جملة على جملة. أين زعمه أزم وردود؟ أن جملة تشمل أن المصدر المؤول زعم أن زعم في قول ابن القيس في من رفع كله أن فزعمه أن وبعدها المصدر المؤول بأن وبعدها هذا هو الزعم وهو بردود كما ترى. نتساءل أيضا قبل أن نتوقف يعني محصل الكلام ما بعد حتى يجب أن يكون جزءا أو كالجزء صحيح مما قبلها نعم هذا دائما حتى ولم توجد قرينة والجمل لا تدخل في الموضوع والجمل لا تدخل في الموضوع والناصب بعدها هو أن أضبر وجوبا لا حتى نفسها نعم وأنا أنهي هذا المجلس وأذكر لكم شيخا لي وأخا كريما توفي رحمه الله أمس وهو الأستاذ الدكتور بكري الشيخ أبين كان صديقي منذ 50 سنة وأستاذي وهو عالم جليل أديب كريم طيب يحب الخير وله كتب كثيرة في الأدب والبلاغة كتب كثيرة في الأدب والبلاغة في الأدب القديم والحديث الشريف والقرآن الكريم والبلاغة العربية ودراسات للمعلقات وللنصوص النبوية والقرآن الكريم فنسأل الله أن يتغمده بالرحمة ويعيننا أن نكون مثله في الطيب والأخلاق والعمل الكريم. اسمه الأستاذ الدكتور بكري شيخ أبين وهو أمين فعلا وشيخ أمين رحمه الله ورحم موتانا جميعا وجزاكم كل خير. فبلغوا الزملاء أن يدعوا له وأن يترحموا عليه وهو الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.